آل محمد ذكرنا أن الأصوليين واجهوا مشكلة باسم الزمان، وكان حاصل المشكلة هي أن الذات في مثل كلمة مقتل هي يوم عاشوراء من سنة 61، وذلك وانقضاء المبدأ القتل تلك القطعة الزمنية انقضت، أي الذات تصرمت وزالت، فلم تبق ذات حتى يقال إن إطلاق كلمة مقتل على تلك الذات بعد انقضاء المبدأ هل هو حقيقة أو مجاز؟ فينبغي إذن خروج الأسماء الزمان من المشتق الأصولي، لأنه لا يمكن وقوع النزاع فيه إذ لا تبقى ذات بعد تصرم المبدأ بعد انقضاء. هذه المشكلة قلنا طرحت لها عدة حلول. الحل الأول، الجواب الأول للآخند الخراساني قدس الله روحه الشريفة في الكتاب، حيث قال صحيح بعد انقضاء القتل الذات لا تبقى، ولكن يمكن ان يدعى ان كلمة مقتل موضوع لمعنى عام، وهو المعنى العام الذات المتلبسة بالقتل، الزمن المتلبس بالقتل. هذا معنى عام، غاية الأمر خارج هذا المعنى العام له مصداق واحد. وما هو مصداق واحد خارج هو الذات المتلبسة، أي القطعة الزمنية المتلبسة بالفعل، خارج لا يوجد إلا هذا، ولا يوجد خارج فرد ثاني. أي الذات الموجودة، الزمن الموجود الذي انقضى عنه التلبس بالقتل. هذا الفرد الثاني لا ليس بموجود خارج، يعني قلنا بانقضاء القتل الفتحة الزمنية أيضا من سنة 61 أيضا فعل. وكرر من الأول يمكن أن يدعى هذا أن كلمة نقتل موضوعة لمعنى عام وهو الذات المتلبسة القطعة الزمنية المتلبسة بالقتل. غاية الأمر هذا المعنى العام خارجا عليكم السلام ورحمة الله له مصداق واحد وهو الذات المتلبسة بالقتل بالفعل وليس له مصداق ثاني أي الذات التي انقضى عنها التلبس. وواضح انحصار المصداق خارجا في واحد لا يمنع لا يمنع من وضع الواضع اللفظ علما للمفهوم العام. افرض مصداق خارجا واحد لكن هذا ما يمنع أن اللفظ موضوع للمفهوم العام ثم استشهد لذلك بمثالين. المثال الأول كلمة واجب الوجود قال كلمة واجب الوجود علما لأي مفهوم موضوع لكل من يجب وجوده لمفهوم عام كل من يجب وجوده لكن خارجا هذا المفهوم العام كم فرض له وخارجا هذا المفهوم العام كم فرض له واحد واحد وهو الله عز وجل لكن هذا الانحصار المصداقي لله عز وجل خارجا لم يمنع الواضح من أن يضع له واجب الوجود للمفهوم العام. أنا وياك أنا وياك واقفين كلمة واجب الوجود بكل أنا وياك والآخر بالقرآن أنا ما فيها نبعد من ثلاثة بين علماء الكلام فهذا الوضع موجود فيكفي بعد لا أكثر الألفاظ عمليات الناس وضحنا أكثر مصطلحات يعني موضوع ماذا من بدل علماء علماء الكلام علماء المصار يعني وضعه بعد كشن هذا ما يأثر إذا أنت عندنا يمكن عند اللغة ما تفرق بيناتنا وبين ماذا كيف ما كان إحنا لما نضع نضع بما أننا ماذا أناس لغويون عرفيون لا بما أننا علماء بعد لما نضيف نضع لفظ في حملة الوضع نجرد أنفسنا ماذا يصير حكمنا حكمنا عن ذات الإنسان العربي الحاضر على أي مع أنه خارجا مصداق هذا المفهوم واحد وهو الله هذا ما يمنع من وضع هذا اللفظ وهو واجب الوجود للمفهوم العام. هذا المثال الأول الذي استشهد به الآخر بالقرآن. والمثال الثاني الذي استشهد به قدس سره هو لفظ الله الله فإنه وقع الكلام في أن لفظ الجلال هل هو موضوع هل هو علم بخصوص الذات المقدسة او لكل واجب وجود هذا المتاحد، وإن كان لعل المعروف والظاهر هو أن موضوع للذات المقدس. نحن نقول لو لم يمكن وضع اللفظ للمفهوم العام الذي له خارج المصداق واحد، لو لم يمكن هذا لما كان معنى لهذا المفهوم، لأن لفظ الجلالة هل موضوع للمفهوم العام مفهوم واجب الوجود أو للذات المقدسة؟ هذا النزاع لا معنى له، بل لا بد وأن يتفقوا رأيا واحدا أنه موضوع للذات المقدسة، ويقولوا جميعا لا يمكن أن يكون أن يكون موضوعا للمفهوم العام، لأنه لم يقل أحد بعدم الوجود. هذا الإنسان رفع المفهوم، بل قيل لم يقع لأنه لا يمكن. أقصد هناك الرأي الآخر يقول لم يقع، الرأي الآخر الذي يقول لفظ الجلالة موضوع للذات المقدسة يقول لم يقع الوضع لمفهوم العام لأنه لا يمكن. فالخلاصة إذن أخي العزيز، في موردنا أيضا نقول كذلك، نقول وفي موردنا نقول كذلك أيضا، هذا انتهى المثال، انتهى المثال. نقول انحصار المفهوم العام، وما هو المفهوم العام في مقامه؟ الذات المتلبسة بالقدم، الزمن، القطعة الزمنية، الذات المتلبسة بالقطعة الزمنية المتلبسة بالقدم، انحصار هذا المفهوم العام خارجا بفرد واحد، وما هو الفرد الواحد؟ القطعة الزمنية المتلبسة بالذات. هذا الانحصار لا يمنع من وضع لفظ مقتل، اي اسم الجمال مقتل للمفهوم العام، وبهذا ثبت المطلوب، وهو شنو هو؟ أن أسماء الزمان يمكن أن تكون موضوعة، إلا موضوعة للأعم ثبت يمكن، للمفهوم العام ثبت أنه يمكن، فما يمكن فكما يمكن وضع للقطعة الزمنية المتلبسة بالفعل، بخصوص المتلبسة يمكن أن تكون موضوعة للمفهوم العام للأعام بهذا الشكل الذي بينه، ولا يتعين كما قيل في الشبهة، لا يتعين وضع أسماء الزمان علما بخصوص المتلبس، وأنه لا يمكن وضعها للأعم، إن وضعها للأعم ممكن لأن تكون هكذا موضوع على الذات المتلبس، وهذه الأمر خارج لها من ذاتها، هذا ممكن كما أن وضع لخصوص المتلبس بالفعل ممكن، لا ما ممكن، فإذا يمكن أن تدخل أثناء الزمان في محل النزاع بحمد الله عز وجل بعد أن أمكن كلا الطرفين، وضع للأعام أثبتنا، وضع لخصوص المتلبس فهذا وضع الإنسان، فما دام كلا الطرفين ممكن إذن تدخل في محل النزاع. انما لا تدخل في معنى النزاع مثلا، لو قلنا لا يمكن وضع على الاعان. فحيث يتعين وضع على خصوص المتلبس بالفعل من هذه اللعبه. اما اذا امكن ان نصور وضع على العقل هذا حصيلة ما ذكره الاخند الخراسان. ويرد عليه أن المشكلة ليست ثامنة، في أنه هل يوجد معنى عام توضع له أسماء الزمان، هل يوجد هذا المعنى أم أو لا؟ ليست المشكلة هل يوجد مثل هذا المعنى أو لا يوجد، حتى يقول نعم صاحب الكفاية نعم يوجد وهو مفهوم الذات القطعة الزمنية المتلبسة بالقطع، يوجد مثل هذا المعنى العام ويمكن وضع كلمة مفصل لهذا المعنى، وإن كان مصداقه خارجا هذا المعنى العام مصداقه خارجا واحد. ليست المشكلة بل المشكلة هنا هل يوجد معنى عام توضع له وضعت له أسماء الزمان بحرف على ضوئه، ضوء هذا المعنى العام الذي وضعت له أسماء الزمان يمكن جريان النزاع حرف كان إضافي بحيث يمكن جريان على ضوئه جريان النزاع حرف كان إضافي لنسأل عنه وواضح على ضوء ما ذكره العاقل وإن أمكن تطور وضع أسماء الزمان بمعنى عام ولكن لا يمكن أن يكون النزاع بالإحاط ذلك، فإن النزاع يقول هكذا النزاع إذا انقضى المبدأ فهل صدق كلمة مقتل على الذات الباقية حقيقة ومن المعلم بعد انقضاء المبدأ في موردنا يعني بعد انقضاء خارجا لا توجد ذاته حتى يقال كلمة مقتل يصدق عليها بنحو الحقيقة فالنزاع هذا ما ينتجر نحن نريد من صاحب الكفاية أن يصور لنا الوضع للأحاد لكن تخيل ثاني وهو إنسان جريان النزاع بحيث على ضوء هذا المعنى العام يمكن جريان النزاع ونحن نشاهد أن الآخر صور لنا معنى عاما لكن لم يصور لنا معنى عاما على ضوئه يمكن جريان النزاع لأن الآن تأجرين النزاع يلا يلا رجال تأجرين النزاع خلوه شنو أيها الآخر بالصلاة الثانية يلا لا خارجا انت كلمت بعد انقضاء القتل شنو خارجا كلمت لا يوجد مصداق آخر يعني بحيث الذات موجودة خارجا مصداق واحد موجود وهو ماذا الذات المتلبسة بالفعل أما الذات التي انقضى عنها المبدأ القطعة الزمنية التي انقضى عنها ما موجودة وإذا ما موجودة إذا النزاع بعد مين سنة يعني هو المهم النزاع الريد النزاع بينه أنه سلم المقتل على هذا الذات على هذا القطعة الزمنية هل حقيقة أو مجال بعد انقضاء القتل مفروض خارجين لا يوجد بعد انقضاء القتل ذات قطعة زمنية حتى يقال ان صدق كلمة مقتل عليها حقيقة او غير حقيقة شنو يقول هذا خارج لا يريد الا مسافر. ما تطرح بعد حد ما موجود. شلون يصير هذا؟ هذا تعبير يقول عبارة عن اتفاق نشوفه شو شلون اذا هالشيء طلع لا لا. هل حاصل هذا استبعد هذا بلي ما يورد على مضافا مضافا يرد على صاحب الكتاب الى ان الاستشهاد بالمثال الاول محل التامل حيث قال بان لفظ واجب الوجود موضوع علم الموجود لمفهوم عام جيد ومصداقه خارج ماذا مصداق هذا المفهوم عام واحد نقول لا وهو الله عز وجل نقول لا مصداقه كثير أنا وأنت مصداق لواجب الوجود بلي فإن كل شيء بعد وجوده هو ماذا يكون واجب الوجود وإلا إذا لم يصل إلى درجة الوجود لا يوجد شيء ما لم يزل لا يوجد فكلنا واجب الوجود غاية الأمر واجب الوجود بالغير الله واجب الوجود بينا بالذات وأما نحن واجب الوجود بينا بالغير بسبب ماذا العلم فالذي يخصص الذي يختص بالله عز وجل ما هو عنوان واجب الوجود بالذات أما نفس واجب الوجود هذا مفهوم عام موضوع مفهوم عام ومصادقه كل ممكن من حيث الذات بعد وجوده يصير ماذا واجبا اذا هذا المفهوم العام مصادقه ليست ماذا مصداقه ليس واحدا جميع الممكنات بعد وجودها هي مصادق لهذا المفهوم ماذا هذا المثال ممكن الحل الثاني الجواب الثاني للشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفه وحاصل ما ذكره هو ان اسماء الايام والشهور والسنين لم توضع للفرد الشخصي لفظ يوم السبت مثلا لم يوضع لسبت معين بل كل سب في كل أسبوع من كل شهر في كل سنة. وعبا نطول هم قد وضع له لفظ يوم، وهكذا مثل يوم عرف، يوم الغدير، يوم الأضحى، يوم الفطر، شهر رمضان، شهر شوال، لم توضع هذه للفرد. شهر شوال لم يوضع لشوال معين، شهر رمضان لم يوضع لشهر رمضان معين، بل لكل شهر رمضان في كل شهر. ومن جملة تلك الألفاظ هذا اللفظ الذي يعيدها، هذا كل الذي ذكرته أنا كان تمهيد علما إلى هذا اللفظ. ومن جملة الألفاظ التي لم توضع للفرد الشخصي لفظ يوم عاشوراء. يوم عاشوراء لم يوضع لتلك القطعة الزمنية من سنة 61، بل وضع لكل يوم عاشوراء من كل سنة. وإذا قبلنا هذا المعنى الوجداني أين إذن نقول؟ حينما نقول يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم. الذات ما هي؟ في كلمة مقتل الذات ما هي؟ يوم عاشوراء؟ هل ذات يوم عاشوراء؟ وإذا كان الذات يوم عاشوراء، هذه الذات باقية حتى بعد انقضاء القتل، فإنه حينما ينقضي القتل وتنقضي سنة 61 وتأتي سنة 62، يصدق حينما تأتي سنة 62 يصدق على اليوم العاشر من المحرم، ماذا يصدق؟ يوم عاشوراء. فالآن الذات تحقق، وإن كان في هاي الفترة الزمنية كلها الذات ماذا؟ غير موجودة. هذا كان فرض نمط جديد يعني، إذا بالوسط الذات تزود خوش مرسي حلو هذا الأبد. ثم في كل سنة توجد مرة، فإذا وجدت نقول الذات الآن وجدت موجودة هاي الذات يوم عاشوراء أولا من سنة 62 مريم. الذات موجودة، والمبدأ ماذا؟ المبدأ شنو هو؟ القتل منقضي. فيتأكد ونقول هذه الذات الموجودة هل يصدق عليها كلمة مقتل؟ أو لا؟ مع اقتراب انقضاء القتل وبهذا اتضح أن الشيخ النائيني صور لنا بقاء الذات بعد أن فسر يوم عاشوراء بما فسره باليوم العاشر من كل سنة. لا بخصوص اليوم العاشر من سنة 61، بناء على هذا الذات تكون باقية. الأشعار هذا. بناء على هذا الذات تكون ذات، حيث أنه حينما انقضت سنة 61 أضرب الذات ذات، يوم العاشر انقضى الذات ذات، لكن حينما تجيء سنة 62 ويجيء يوم العاشر تتحقق الذات في اليوم العاشر بعد أن لست الموجودة الآن تتحقق. وإذا تحققت حينئذ الأصوليون يأتون في اليوم الماضي، هذا اليوم، في اليوم العاشر من سنة 62، أو في اليوم العاشر من سنة 63، أو في اليوم العاشر من سنة 64، وهكذا يأتون في كل يوم عاشر من كل سنة ويعقدون مؤتمرا أنه هل في هذا اليوم مفروض الذات في هذا اليوم تحقق، والمبدأ منقضي، هل يصدق المشتق المقصد حقيقة على هذا اليوم أو على هذا الذات مفروض موجود. هذا حقيقة ما أفاده الشيخ النائم ويرد عليه. أن المقصود من الذات هي الذات المتلبسة بالمبدأ، فحينما نقول مثلا زيد ضارب، ما هي الذات؟ مقصود من الذات هنا ماذا؟ ذلك الشيء الذي تلبس بالذات، وما هو؟ زيد. وهل يمكن ان نجعل بدل زيد امر؟ بدل زيد نجعل امر، لان الذي تلبس هو زيد، وما دام الذي تلبس هو زيد فالذات هي زيد، ولا يمكن جعل الذات قهر. وإذا كانت الذات زي هذه الذات موجودة بعد انقضاء الضرب موجودة، فيمكن أن يأتي أمر. وفي مقامنا نقول الذات التي تلبست بالمبدأ ما هي؟ التي تلبست بالقتل، الذي تلبست بالقتل، هل كل يوم عاشوراء من كل سنة؟ الخصوص يوم عاشوراء من سنة 61. أجبني، هل كل يوم عاشوراء من كل سنة؟ الذات اللي تلبست بالقتل ياهو بلا إشكال، ماذا؟ لا كل يوم عاشوراء من كل سنة، وإنما هي خصوص يوم عاشوراء من سنة 61 الذي تلبس بالمبدأ بالقتل هو ذلك اليوم، يوم عاشوراء من سنة 61 فقط وفقط. وما دام الأمر كذلك إذن الذات ما هي؟ ليست كل يوم عاشوراء من كل سنة كما حاوله الشيخ النائم، فالذات هي يوم عاشوراء من تلك السنة من سنة 61، ومعلوم تلك الذات انقضت ولا تعود قدر. وكأن الذي، ولعل الذي أوقع المرزى فيما أوقعه، الذي أوقعه فيما أوقعه، تدري لعله أنا أحتمل لفظ يوم عاشوراء رآه سمعه مطلقا، قال نحن نقول يوم عاشوراء مقتل الإمام، هو لاحظ كلمة يوم عاشوراء رآها ماذا؟ مطلقا. و حاسبها حساب، حساب يوم السبت، حساب يوم عرفة، حساب يوم عيد الفطر، حساب يوم الغدير، حساب يوم التروية. كما أن هذه الألفاظ لم توضع للفرد الشخصي. تعامل مع يوم عاشوراء نفس المعاملة، قال هو لم يوضع لليوم الشخصي بل لكل يوم عاشوراء. إذا لكل يوم عاشوراء من كل سنة، إذا الزاد فتجدد في كل عام تجدد، فيمكن أن يقع النزاع عند تجدد الزاد. ولكن نحن نقول وإن كان كلمة يوم عاشوراء مطلقة إلا أنه الذات ليست مطلق يوم عاشوراء من كل سنة، بل الذات خصوص يوم عاشوراء من سنة 61، لأن ذلك اليوم هو الذي وقع فيه القتل. ونحن إذا أردنا أن نعرف الذات نلاحظ، إذا أردنا أن نعرف فلا بد أن نلاحظ ذلك الشيء الذي تلبس بالمبدأ، هو ذلك ومعلوم الذي تلبس بالمبدأ ما هو؟ لا كل يوم عاشوراء من كل سنة، بل خصوص يوم عاشوراء من سنة 61، فيكون ذلك هو يعني يوم عاشوراء من سنة 61، لا كل يوم عاشوراء من كل سنة. وعرفا ووجدانا ايضا الامر كذلك، راجع وجدانك في التفسير، وجدانك مراجع. لما نقول يوم عاشوراء مقتل الامام الحسين، شنو مقصودك يوم عاشوراء مقتل الامام؟ لا ده راجع وجدانك وشوف شنو شنو. فما ادري انا لما اسمع هذه اللفظه ايش افهمها؟ ليس المقصود يوم عاشوراء يعني هذا اليوم من هذه سنه 1411 أو 10 أو ما أدري شو، وإنما المقصود يوم عاشوراء مقيمة يعني يوم عاشوراء الذي مضى الذي من سنة 61 هو ماذا؟ هذا المقصود في قرارة أنفسنا، هذا المقصود. لا ليس إذا حرقوه أطلب الإمام حسين إيه بس يكون ماذا الإمام حسين إني نسيبه. هم أكثر يعني إيه لحد حتى لحد يوم ما أرضى أحيانا يقال يوم أم إيه هذا اللي تفضلون بأوضح المطلب يصير بعد، لكن أحيانا يقال على أنه يوم عاشوراء مقتل إمام الحسين. هذا يوم عاشوراء من تلك السنة تسامحا، والمقصود يعني يوم عاشوراء من هذه السنة، وإلا هذا واحد يضحك لما يسمع هاي الحكاية مو أبدا. هذا الوجدان لا يساعد ماذا على ذلك؟ إذن هذا الحل الثاني واضح التأمل. الحل الثالث إن شاء الله غد للشيخ الإصفهاني والسيد الفوئي نوفيه لا غد، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.